الراديو 90-90 هواها مصر. هذه الحلقة للكبار فقط، لذا لزم التنويه. طبعا في ناس نيتها وحش هتقولك ايه ده يا حليلة، حلقة بلس 18 لا يخفيف منك ليها. الحلقة دي للناس اللي عقلها أكبر من جسمها، اللي روحها أكبر من الفضل اللي حواليها. الحلقة دي مهداة لمصر اللي كانت واللي لازم تفضل. الصراحة بقى تاريخنا المعاصر في حاجات مسكوت عنها بشكل غريب جدا يا أخي. يعني عندك مثلا الطائفة اليهودية، الطائفة دي كانت من أنشط الطوائف في مصر من ناحية التعليم والتجارة والاقتصاد. في منهم اللي كان مصري صميم، وفي منهم اللي كان نص لبة، وده عادي يعني بتحصل. أنا النهاردة عايزة أتكلم عن نماذج يهودية مصرية. ناس هتقول لك امسك بقى، اوعى يا عم، ايه المواضيع دي؟ يا جماعة قلنا الحلقة للكبار فقط عقلا. احنا هنتكلم عن مصريين بس يهود، زي ما في مصريين أقباط ومصريين مسلمين. الأساس هنا هو كلمة مصري. عندك مثلا عيلة قطاوي، عيلة يهودية مأصلة. الناس دي لعبت دور مهم جدا في التجارة المصرية والبورصة وتجارة الأطيان والبنوك. ويكفي ان مؤسس العيلة دي اول مصري يهودي خد البكوية، وافراد العيلة دي كانوا قوة لا يستهان بيها ابدا جوة الطائفة اليهودية. وعندك مثلا سلفاتور شيكوريل، الراجل ده اسس محلات شيكوريل اللي كانت جوهرة التاج في سلسلة المحلات. كمان سلفادور كان كابتن منتخب مصر للمبارزة، وشارك في دورة أمستردام الأولمبية سنة 28. ويوسف شيكوريل من مؤسسي بنك مصر. وعندنا مثلاً عيلة هراري، ودي من أصل لبناني. وعيلة هراري غير عيلة بقى قطاوي وسوارس ومنسة، أسسوا عدد من الكيانات الاقتصادية المهمة. وطبعاً عيلة مصيري وعيلة رولو. زي ما بقولك كده. الصراحة أيامها مصر كانت بتضم طائفة يهودية مهمة جداً، طائفة أسست مثلاً عدد من الجرايد والمدارس والمستشفيات، وساهمت بقوة شديدة جداً في الاقتصاد المصري. مثلاً عندنا فيكتور مصيري، ده كان مهندس زراعي وساهم في تطوير زراعة القطن المصري. وغينهم كتير، يوه كتير قوي، يعني يمكن في الفن هتلاقي كتير. زكي مراد الملحن الكبير، نجم إبراهيم المخرج توجو مزراحي اللي صنع نجومية ليلى مراد، ليليان كوهين الشهيرة بكاميليا، موريس مراد اللي بقى منير مراد، وأمثلة كتير في عالم الفن والثقافة. أنا ليه بتكلم بصراحة عن الطائفة اليهودية؟ عشان في محاولات مستمرة لنفي تاريخ الناس دي، وكأنهم ما كانوش موجودين، وده مش منطقي ومش حقيقي ومش عدل. في منهم انضم للحركة الصهيونية، في منهم اللي خان العيش والملح اللي أكلوا في مصر، في منهم اللي وقف في صف أعداء البلد اللي احتضنته، وبتحصل في أي مكان في العالم. لكن مش من المنطقي إننا نلغي وجودهم كلهم كده عاطل على باطل، وكأننا الوحيدين اللي معانا صكوك الوطنية والإخلاص، وكأننا بس اللي عارفين مين كويس ومين الوحش، وكأن الوطن ده بتاعنا إحنا وبس. الصراحة الوطن ملك الكل مخلص لترابه، اتولد عليه، لكل واحد بيحميه. أو زي ما قداسة البابا شنودة قال، مصر ليست وطناً نحيا فيه، بل وطن يعيش فينا. وعلشان ده يحصل لازم كلنا، وبقول كلنا، نبقى في صف الوطن بغض النظر عن النوع أو الدين، علشان ما ينفعش أبداً ننفي وجود طرف من المعادلة بحجة الاختلاف أو بحجة إنه مش ديني. الخطر هنا. بفكركم وبفكر نفسي بناس عاشوا هنا، بعضهم اتظلم يوم ما اتنفى من وطنه لمجرد اختلافه في الدين، بعضهم اتقهر وهو بيشوف أرض مصر بتبعد عن عينيه. التاريخ مش لازم يكرر نفسه، مصر بتصنع التاريخ ومش هتكرره.